يقول السلام عليكم والسلام موجه إلى جهة السيد، ثم يتم التسليم ويلتفت فتحة عنقه صلى الله عليه وسلم إلى جهة اليسرى جمعا بين الأحاديث. اقرأ. ويجهر الأولى ويسر الثانية. ويسر الثانية. ويسر الثانية. نص عليه. اسمع يسر الثانية. يقول هذه الفرق هو الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هل التسليمتان فرق أو التسليم الأولى فرق؟ الظاهر أنه التسليم الأولى هي الفرق، لما كانت التسليم الأولى هي الفرض، فكان يجب على الإمام تبليغ المأمومين بالخروج من الصلاة. لما قال السلام عليكم انتهت الصلاة فرغت، حل الإمام أن يتصرف ويأكل ويعمل ويسأل. لما قال السلام عليكم كانت هي الحجة، وهي المطالبة فيها للمؤمنين متابعة الإمام فيها، وكان يجهر في الأولى. أما الثانية فكان يسر فيها، ولعل هذا كان هو السبب لمن روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفى بتسليمة واحدة. هل هذا هو السبب؟ نعم. اقرأ. ويجهر بالأولى ويسر الثانية نص عليه بتقدمها حول حصول التحلل بها. وأشار ابن حامد وقدمه في الرعاية خلافها، لئلا يسابقه المأموم في السلام أو في القيام للقضاء إن كان مسبوقا. ابن حامد من أحد أصحاب الرواية في اعتبار الحنابلة يقول العكس هو الصواب. إن كان ثبت في السنة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر في الأولى ويسر في الثانية فلا مجال للرأي، هذا مجرد استفهام. الاستفهام إذا كان مصادما للنص لا يحلله. فيقول ابن حامد العكس هو الصواب، أنه يخافف في الأولى ويجهر في الثانية. فلما سئل لما اخترت هذا الوجه من التسليم، قال لأنه لو سلم عن الأولى جهرة، والفرق عندنا أن التسليمتين هما اللتان يتمكن المؤمن من تحليل، يتمكن المأموم والإمام من تحليل الصلاة، لا يمكن الخروج إلا بانتهاء التسليمتين. فلو جهر قال السلام عليكم في الأولى، ظن المأمومون أن الإمام انتهى من الصلاة ويخرجون من الصلاة وما خرج الإمام وتبطل صلاته. فلأجل ذلك يقول أن نرى أنه يسر في الأولى ويجهر في الثانية حتى يعلم المؤمن أنه فعلا انتهى من الصلاة. هذا التعليم إن كان مجرد استحسان فيكون مخالف للنص، وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم سرا ولا جهرا فهذا اختياره واجتهاده. أما الاجتهاد إذا جاء في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل. نعم. وظاهر كلام جماعة أنه يجهر وفي الأولى أكثر، وقيل يتركهما كمأموم. قال في المذهب ومنفرد ويستحب أسفه ويسره ولا يعرفه. يستحب أسفه. اسمعنا حذف السلام. حذفه إذا قال يستحب حذف الإقامة، إن الإمام الإقامة مرت علينا حذفه يعني عدم الإطالة فيها. وكذلك السلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله، كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا معنى الحذف. عكسه وضده التطويل والمد. فلا يستحب مد الإقامة ولا تطويلها، أي يستحب حذفها. وكذلك السلام في الخروج من الصلاة يستحب الحذف فيه لا يستحب تطويله. واضح هذا؟ وإيش جنبه الجزم مر علينا في التقدير، ما هو الجزم؟ أن نقف على رؤوس الكلمات، ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول حي على الصلاة ويقف، حي على الفلاح ويقف، ويقول الله أكبر الله أكبر، هذا هو الجزم، الوقوف على رأس الكلمات التامة، فيقول الله أكبر الله أكبر، عرفنا معنى الجزم. فكذلك بالسلام، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فإذا كان في لغة من يسبغ الواو فلا يقول السلام عليكم ورحمة الله، أدورة صحيحة ويقرا أدورة، فلا يقول ذلك. إذا وقف الجزم متفق عليه بين أهل اللغات، كل أهل اللسان واللهجة إذا وقفوا يقفون بالجزم، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، واضح. الجزم في الصلاة إلا لمن عنده لهجات، إلا هو ما يتأذى فيه، إنما يظهر فيه في ناحية الإقامة، واضح. نعم. إذا نسك السلام مطلقا لم يجزئه، وقيل بلى وقعده المؤلف، وقال عليكم السلام وعليكم السلام، ولا لا يجزئه، لأن كان عمدا كتب الصلاة، وإن كان سهوا يطالب بإعادة السلام، واضح. نعم. وقيل بلى، قيل بلى عن الجزء. نعم. فإن نكره أو ثالثها يجزئ مع التنوين لإقامته مقام الألف واللام، وقال سلام عليكم لم يقل السلام عليكم، هل يجزئه أو لا يجزئه؟ يقول في أوجه عن روايات الجواز والمنع والوقف، منهم أجازه منهم من منعه ومنهم من وقفه، والمطلوب اتباع السنة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام عليكم بالتعليم خلاف التشهد، التشهد في رواية عن ابن عباس أن يقول السلام عليكم سلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته، التشهد ابن مسعود المتفق عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وفي رواية بالتنكير، فيقول السلام هنا في الخروج من الصلاة لا يصح التنكير، وقيل يجوز التنكير، وقيل بالوقت. ما معنى الوقت؟ الوقت ذاته بمعنيين، إما أن الأدلة تكافأت عند الفقيه فلا يعرف فلا يدري أيهما الأصح، فلا يدري الصواب بينهما، لا يقول بالجواز ولا بالمنع، رغم معنى الوقت. أو أن الوقت لعدم معرفته للدليل، إما يكون عارفا للأدلة لكن تضاربت عنده، أو أنه لا يعرف الدليل، سمع ناس يقولون هكذا ناس يقولون هكذا، فالوقت قد يكون عن حيرة، وقد يكون ناتجا عن عدم معرفة، واضح هذا؟ إذا كانت عن حيرة يقول هو عنده ما لم ندري الصواب أينه، إن كان عن عدم معرفة فما اطلع على الآثار. نعم. فإن لم يقل ورحمة الله لم يجزئه، وقال القاضي يجزئه، ونص عليه أحمد في صلاة الإنسان. فإن لم يقل ورحمة الله لم يجزئه، وقال القاضي وابن عقيل، فقال السلام عليكم السلام عليكم دون إضافة رحمة الله، وهذا لا يجزئ. نعم. وصححه وقدمه في المستوعب والرعاية، لأنه عليه السلام كان يقول وهو سلام في خلاص فيرد مقبولا في الرحمة، ولم يجزئ بدونها كالسلام في التشهد، فعلى هذا هي رفع. وصححه في المذهب وقال الله في المذهب، الله أعلم في المذهب، الله أعلم إن شاء الله المذهب. نعم. أي وقال القاضي، وقال القاضي يجزئه، قال وهو ظاهر كلام أحمد لقوله وتحليلها التسليم، وهو حاصل بدون ذكر الرحمة، وتحليلها التسليم، هذا إذا كان الإمام قال وتحليلها التحليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التكبير. ثم بين صلى الله عليه وسلم التسليم ما هو بفعله. فعرفنا أن المراد بالتسليم هذه الصيغة الكاملة: السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان فيها الصيغة الكاملة فلا يصح أن يفسر نفس الإمام من هذا المعنى الكامل، فلا يقال هذا ظاهر مذهب الإمام لأنه قال تحليل التسليم يعني السلام عليكم بالتسليم، إنما أراد الإمام تحليلها التسليم قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم. فبين صلى الله عليه وسلم بالفعل أن التسليم إنما يتم بإكمال هذه اللفظة: السلام عليكم ورحمة الله. نعم. وجعله في شرح المحرر دليلا للأول وحمله على السلام المعقول وفيه نظر. وعن علي أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم السلام عليكم. رواه سعيد في سننه. وجعله في شرح المحرر دليلا للأول، دليل بقوله السلام عليكم ورحمة الله. وصحيح كونه فيه نظر، لا أدري، ليس فيه نظر، هو الصواب أن فعله صلى الله عليه وسلم بين معنى التسليم. لو لم يرد منه فعل صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله لفسرنا التسليم هو أن يكتفي الإنسان بقوله السلام عليكم، لكن لما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم التسليم التام دل على ذلك أنه هو المراد. نعم. ولأن ذكر الرحمة تقرير للسلام، فعلى هذا هي سنة. ونص عليه أحمد في صلاة الجنازة من حيث إنها صلاة مخصوصة واقتصر فيها على السلام من غير ذكر الرحمة. أحمد نص على أن في صلاة الجنازة اكتفى بها السلام عليكم دون قوله رحمة الله، فلما قال ذلك باسم الجنازة دل على أنها كذلك بالصلاة. عرفنا وجه القياس. الجنازة تختلف عن الصلاة، الجنازة اكتفى فيها بسلام واحد وسجود السهو وسجود السلامة اكتفى فيه بسلام واحد لو أحد، إلا إذا كان سجود السهو قبل السلام ففيه تسليمتين. فلما كان ذلك صلاة الجنازة فلا يقاس عليه من هذا الجانب. قال أنها صلاة مفروضة، أنها واجبة صحيح، لكن ليست فرض عين، إنما هي من فروض الكفاية، إنما هي فرض الكفاية. فلو صلى على الجنازة جماعة لسقط عن الباقين مطالبتهم للصلاة. نعم. بسمة إذا زاد وبركاته فلا بأس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود في حديث واحد. إذا زاد وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا بأس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود من حديث وائل. الحديث صحيح مو كفار، لكن دلت الروايات الكثيرة من الحفظ من الصحابة فيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من شهادة أفعاله أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. فإذا جاء الصحابي وروى زيادة هل هي منافات لما رواه الأكثرون؟ كيف هي منافات؟ لكن إنما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا، يفعل ذلك أحيانا ليس دائما، إلا كان نقل أبو حميد الساعدي ونقل المغيرة بن شعبة ونقل أبو فلان وفلان الذين نقلوا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكروا إلا تسليمتين بصحة إلا قول السلام عليكم ورحمة الله ما من وركاته. لكن لما كانت هذه الزيادة واجب موجودة وصحيحة، فلو قال الإنسان أحيانا هو جائز، لكن كثرة الفعل وترداده منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن السنة المشهورة الفعلية هو أن يكتفى بهذه الصيغة السلام عليكم ورحمة الله. نعم. لو سمعت إنسان قال وبركاته طويبه، لكن من لازمها وداومها دل على أن هي بعض الناس قد يرون صحة بعض الأحاديث وهي صحيحة لكنها كانت تفعل أحيانا، فيداوم عليها المداوم عليها خروج عن السنة، لأن السنة أن تأتي بالفعل على الكيفية التي فعلها صلى الله عليه وسلم، أن يكون الفعل على الكيفية التي فعلها صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فعلها أحيانا أنت تداوم عليها ما تجد السنة. واضح هذا؟ وينوي بفلاحه الخروج من الصلاة، فإن لم ينوي جاز. وواحد خلق السلام ومن ما تتبه ذلك ولم يكن يظن أنك في تشهد فقال السلام عليكم ورحمة الله، قلت عليكم السلام ورحمة الله ونويت الرد عليه، لم تنم الخروج من الصلاة، هل يكتفى بهذا السلام ولا لا يكتفى؟ لا بد من نية، لا بد أن تنمي بهذا السلام الخروج من الصلاة. واضح هذا؟ وقال ابن حامد تبقى الصلاة وإن كان في المغرب أو رباعية نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد، وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، هذا الأولى لتكون النية كاملة لطرفي الصلاة، فإن لم ينوي جاز، نص عليه وقدمه ابن تميم والجد وجزم به في الوجه ونفره في الشر، لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها. قالوا ينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينوي جاز، لأن نية الصلاة قد شملت جميعا. يقول أن الإنسان إذا دخل إلى الصلاة لابد من نية، والنية يجب استصحاب حكمها إلى أن ينتهي الصلاة، ولو نوى الإنسان في أثناء الصلاة قطع الصلاة قطع الصلاة، لو نوى قطعها قال أنا استجاب التليفون يريد أو جرس الباب يحضر أو فلان يناديني ونوى قطع الصلاة بطل الصلاة، لا بد من استصحاب النية حتى ينتهي الصلاة. واضح هذا؟ ويقول أنه لو نوى بهذه النية السلام على بعض الأشخاص فصلاته صحيحة لأنه مستصحب لحكمها، هو ناوي أنه لا يخرج إلا بتثنين، حين كبر نوى أن يأتي بأفعال الصلاة جميعها بما فيها التسليم. نعم. وكتكبيرة الإحرام، وإن أنها عبادة فلم تجد النية للخروج منها كسائر العبادات. هذه قبل تكبيرة مفهومة. نعم. وقال ابن حامد ضبط الصلاة هو رواية عن أحمد. أقرأ. وصححه في المتحف واقتصر عليه ابن هميرة لأنه أحد طرفي الصلاة ووجبت فيه النية كالطرف الأول. وجبت فيه النية ليست نية استقلالا، إنما هو استصحاب حكم النية الأولى، استصحاب حكم النية الأولى التي دخل فيها الصلاة، ليست نية مستقلة فيقول أنه يجب أن يخرج من الصلاة بتكليف، إنما هي النية الأولى. إذا سلم ينهي السلام الخروج من الصلاة. نعم. فعلى هذا هي رفع، وقيل انتهى عنها سجد للسهو، فإن نوى الخروج منها مع الحفظة والإمام والمأموم جاز، نص عليه. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا قال ذلك إنما يسلم على من على يمينه ومن على شماله، وكذلك الإمام إذا سلم إنما يسلم على المأمومين من على يمينه ومن على شماله. إذا السلام هذا الذي نقوله إذا سمعت المصلي خلف جنبك صلى تحية المسجد أو تسنن أو فعل صلاة ما وأنت بجانبه ثم قال السلام عليكم وأنت بجانبه فقلوا عليكم السلام، فإنما يعنيك بذلك. قال هذا أظهرت الحديث عن إذا سلم فيسلم على المأمومين، فإذا سلم فقل له عليك السلام، إنما هو يعنيك بالسلام هذا وخرج من الصلاة. إذا عرفنا ذلك فإن نوى بسلامه السلام على المأمومين مع الخروج من الصلاة أصبحت النية فيها اشتراك، النية فيها شرك، واضح ذا؟ والعبادة الأصل فيها أن لا يشترك فيها شيء تكون خالص. لو نوى الخروج مع الصلاة ثم السلام على المأمومين فإنه التبس عليه الأمر، هل تصح أو لا تصح؟ هذا وجه إرادة هذه المسألة. مفهوم الكلام هذا؟ أعيد العبارة مرة ثانية. وقيل ينتهى عنها فإن نوى الخروج منها مع الحفظة، يعني مع الرد، مع الحفظة أي مع الرد على الحفظة. من هم الحفظة؟ الملكان، يعني الملكين. يقول السلام عليكم يعني فيه المأمومين إذا كان فيه ناس جنبه أو على الملكين الحفظة. إيه؟ والمأموم والإمام والمأموم جاء نص عليه بما روى سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود. نقال إسناد الانتقاد يقول أن نرد على الإمام، إذا قال السلام عليكم معناه في رد على الإمام، أن السلام كذا بالإمام، الإمام ابتدأ بالسلام فأنت ترد عليه، وتسلم كذلك على المأمومين من على اليمين ومن على الشمال. نعم. وقيل تبطل للتشريع وقيل يستحب، وقال أبو حفص السنة أن ينوي بالأولى الخروج وبالثانية على الحفظ. الصواب أنه لا إشكال في هذا، كمن عليه جنابة يوم الجمعة وغسل الجمعة واجب، وغسل الاحتلام واجب، فلو اتصل للجنابة ناويا بها غسل الجمعة اكتفى بي ولا ما اكتفى بها؟ اكتفى بي، قال اكتفى بي، تدخل بغسلتان، فكان غسل الجمعة واجب، والعلة في وجوبها هي نظافة البدن وإذهاب الرسخ والرائحة لجسد الإنسان في حضور الجماعة وهو طيب الرائحة. إذا اغتسل الجنابة حصل المحصول، ولو اكتفى بغسل واحد اكتفى ذلك، كان فيه ذلك. كذلك من توضأ للصلاة ونوى مع الوضوء التبرد، أو توضأ للصلاة ونوى أن يضر إزالة الغبرة التي على يديه، تجوز لما تجوز؟ اكتفى بها، وضوءه صحيح وغسله صحيح، واضح هذا؟ إذا ثبت ذلك فلا إشكال في نائل أنه لو سلم ناويا الخروج من الصلاة والسلام على المأمومين والحفظة أن ذلك يكفيه ويجزيه والصلاة صحيحة وتسليمه صحيح. التفصيل هذا لا صحيح، من عرف مآخذ الأئمة وقواعد الشرع ومقاصده يعرف أن هذا لا كل شيء. وكان الشارع الذي أمرك بالتسليم هو الذي أمرك أن تسلم على المأمومين، والذي بين لك أن مقصود الصلاة ومقصود السلام السلام على المأمومين، فلا منافات، تخرج من الصلاة بالتسليم وليكن كذلك مقصودك السلام على المأمومين، أو نقصدها ولا يستحب ولا كذا لا معنى. عرفنا الصواب؟ اقرأ. وإن كان في مغرب أو رباعية نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد كنهوضه من السجود قائما على ركوع قدميه كما تقدم، وظاهره انه لا يرفع يديه، وحكاه بعضه وفاقا، وعنه بلى اختاره المجد وحفيده وهي اصغر، وقد حكاه احمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. المغرب فرغ. إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير عرفنا أن السنة في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي الركوع والرفع منه والموطن الرابع إذا قام من التشهد الأول. فلو أدركت الإمام في المغرب في التشهد الثاني أو الأول وأردت أن تأتي ما خافت من الصلاة فسلم الإمام وقلت هل ترفع يديك؟ من نظر إلى أن من قام من كل تشهد رفع يديه قال هذا تشهد فارفع يديك. ومن رأى أن التشهد لا بد أن يكون في أوسط الصلاة فلا ترفع يديك. عرفنا وجه الخلاف في هذه المسألة؟ كبيرا إذا قرب من التشهد فنزيده من السجود قائما على حدود قدميه كما تقدم. من هذا المختار عند الحنابلة يقوم على حدود قدميه وعند غيره يعتمد على الأرض. عرفنا هذا؟ وظاهره أنه لا يرفع يديه وحفاه بعضهم رفاقا وعنه بلى اختاره المجد وحفيه وهي أظهر. وقد صححه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في من فاتته ركعات المغرب، لا، ما فعل ذلك النبي. قال إذا قام من التشهد الأول، صحيح هذا، لكن الخلاف في من فاتته ركعة من المغرب أو ركعتان ثم أراد أن يقوم. لا بد له، من فاتته ركعة لا بد له من التشهدات ثلاث، ركعة التشهدين الموجودة مع الإمام. فهذا إذا أراد أن يقول يرفع يديه ولا لا يرفع يديه في مسألة الخلاف، هل فعله صلى الله عليه وسلم كان من أجل بعد تشهد أو من أجل أنه كان تشهدا وسطا؟ نعم. والفرقة الثالثة والرابعة مثل الثانية إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة ثم يجلس في التشهد الثاني متورفا يفرش رجله اليسرى ويوصف اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتين على الأرض. وقلنا صلاة الرباعية من السنة أن يقرأ بعد الفاتحة سورة في الركعتين الأوليين، أما الركعتين الأخرين في الرباعية يفتح فيها بقراءة سورة الفاتحة. هذه السنة، ولو فعل أساء مخالف للسنة، لكن صلاته صحيحة. يقرأ الفاتحة وسورة في الركعتين الأوليين ويكتفى فيها بالفاتحة في الركعتين الأخريين، هذه هي السنة. واضح هذا؟ أراد أن يقول ذلك. قال ثم يجلس ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة ثم يجلس في التشهد الثاني. بس يقول أكثر أهل العلم قول أكثر أهل العلم، قال ابن سيرين لا أعلمهم يختلفون في حديث أبي قتادة أنه كان عليه السلام يقرأ في الركعتين الآخريين بأم الكتاب. الأخريين بأم الكتاب، نعم. وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك ويستثني الإمام في صحيح ويستثنى الإمام في صلاة الخوف ويستثنى الإمام في صلاة الخوف إذا قلنا ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة ويقرأ سورة معها. صلاة الخوف جاءت على وجوه تختلف عن الصلاة العادية المعروفة، أحيانا في الهيئة وأحيانا في الكيفية، يعني في هيئتها وأحيانا في كيفيتها، يعني قد يكتفي الإمام فيها بركعة، قد يصلي من ركعة واحدة ويصلي بالثانية ركعة ثانية يعيد الصلاة، قد يصلي ركعة واحدة ويطيل فيها فتأتي الطائفة تصلي معه، تأتينا الصورة إن شاء الله. لكن الشاهد أن يقول ما هو؟ يقول إلا في صلاة الخوف لما صلى الإمام فإنه يضيف إلى الركعة الثانية سورة ثانية ويطيل فيها لأنه ينتظر طائفة أخرى ما صلت معه، هذا لا يخاف عليه. أما الأصل أن من صلى ركعتين من الرباعية وإذا قام إلى الركعتين الأخريين لا يضيف إلى الفاتحة شيئا. نعم. وعنه مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم من حديث أبي سعيد. نعم. وظاهر كلامهم لا فرق بين الفرض والنفل. الآية في سورة آل عمران أن الصحابي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع الصحابي يقرأها في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة الظهر أو العصر صلاة الجهرية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأخذ منها أن مستحب الزيادة على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين. واضح هذا؟ نعم. ثم يجلس في التشهد الثاني متبركا لحديث أبي حميد فإنه وصف جلوسه في التشهد الأول مبتركا والثاني متوركا، وهذا بيان الفرق بينهما وزيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها. أكثر من هذا زيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها، فإنه رد على الحنفية لأنهم لا يرون التورك. الحنفية يفترش الصلاة في كل التشهدات. لما أكثر من هذا فإنه يشير إلى الرد عليه. نعم. وحينئذ لا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أخفيا في الأخير منهما. وعنه لا تورك في المغرب. مر علينا أنه هذا التورك التورك مصادر عرفنا معناه أن الإنسان ينصب رجله اليمنى أصابعه مستقبل للقبلة نفس الجلوس الذي يجلسه بين الصلاتين وفي التشهد الأول، سوى أنه بدل أن يفرش رجله اليسرى يدخلها تحت ساقه الأيمن ويفضي بأليته على الأرض. هذا يسمى إيه؟ ثم التورك. هذا يسمى على الإنسان في التشهد. الخلاف هل هو في التشهد الأول والثاني أو في التشهد الثاني فقط. حديث أبي حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرباعية وبين أنه جلس في التشهد الأول وتورك في التشهد الثاني، ودل على أن بينهما فرق، خلافا للمالكية الذين يقولون يتورك في كل تشهد. ما ذكر هذا وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس يتورك هنا ولم يتورك هنا دل على أنه في فرق بينهم. واضح هذا؟ إذا فعل ذلك اختلف الحنابلة والشافعية هل التورك في كل تشهد يعقبه سلام في التشهد آخر الصلاة من بعدها، ولا لا بد أن يكون فيه صلاة التشهدان كالمغرب والرباعية؟ الحنابلة يقولون لا، إنما التورك في الصلاة التي فيها تشهدان. الشافعية يقولون إنما التورك في كل تشهد يعقبه سلام خروج من الصلاة. المسألة الاجتهادية، المسائل الاجتهاد، فمن فعل هذا من فعل هذا. لكن حديث أبي حميد نقل هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم في صلاة رباعية. لو نقل أنه في صلاة الصبح فكان حجة انتهى الخلاف، لكن ما ذكر ذلك. نعم. لا أظن واضح. اقرأ فرعون. سئل أحمد هل يتورك في تشهد سجود السهو؟ قال نعم، هو من بقية الصلاة. وحمله بالشر على ما إذا كان السهو في صلاة فيها تشهدان، وعلله بأن تشهدها يتورك فيه، وهذا تابع له وفيه نظر. فإن مقتضى هذا أنه يتورك في كل تشهد كسجود السهو بعد السلام في الرباعية وغيرها. وقاله القاضي لأنه تشهدان في الصلاة فيحتاج إلى الفرق. والمرأة كالرجل في ذلك كله إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها. يقول مرأة الرجل للجلوس، لكن يقول لا تفترس ولا تتوسع، من السنة أن يضم بعضها بعض. اقرأ الشرح. والمرأة كالرجل في ذلك كله لشمول ارتقاء لهما بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود، أي لا يسد لها التجاوز. لما روى زيد بن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين مصليات فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. رواه أبو داود في مراسيله. في مراسيله، والمراسيل هذه عند بعض الحجة وعند بعض ليس بحجة. نعم. ولأنها عورة فكان الأليق بها الانضمام. وذكر في المستوعب وغيره أنها تجمع نفسها في جميع أحوال الصلاة بقول علي رضي الله عنه وتثبت متربعة، لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن الصلاة. اقرأ. أو تسل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها، وكذا في الفرق والمحرم والسهر. وبعض الصحابيات وبعض التابعيات كأم الدرداء فيما نقله البخاري أنه يقول كانت تجلس كجلسة الرجل، تجلس كجلسة تجهز. ابن عمر رضي الله عنه كان يأمر النساء أن يتربعن، لعل التربع أقرب إلى ضم المرأة بدل تكون باردة جسمها عالي. قال كان يأمر النساء بالتشهد أن يتربعن. نعم. ونص عليه بأنه غالب فعل عائشة وأشبه بجلسة الرجل وأبلغ في الانتماش والضم وأسهل عليها، وظاهره أنها مخيرة بين الجلوس متربعة لاستواء الإمام. أراد أن يقول أن المرأة بين خيارين، التشهد متربعة أو أنها تخرج رجليها من جانب واحد. إذا أخرج رجليها من جانب واحد فهي أقرب إلى الانضمام، فإما أن تفعل هذا وتفعل هذا، إن كليهما يفهم منه فيه الانضمام والانكماش. نعم. ولكن السد أفضل نص عليه واختاره في شرح الآية. ولا تجهر بقراءة إن سمعها أجنبي وإلا جهرت لذكر. وهل يسن لها رفع اليدين؟ على روايتين، إحداهما يسن قدمه ابن تميم والجد وهو عموم كلام الأصحاب، لأن أم سلمة كانت ترفع يديها، لأن أم سلمة رضي الله عنها لأمهات المؤمنين كانت ترفع يديها، لكن لا تبالغ الرجل، الرجل يبالغها حتى يجعل كفيه حلوى من في بيته، لكن المرأة تقتصر، المرأة إذا رفعت يديها لا ترفع لا تبالغ. نعم. ورواه سعيد عن أم الدرداء ورواه الخلال عن حفصة بنت سيرين، وقياسا على الرجل. والثانية لا يسد جزم بها في الوجين. قال القاضي وتبعه في الشر لأنه في معنى التجاف، فعلى هذا هل يكره أو يجوز؟ على روايتين. والثالثة ترفع دونه، قاله أبو بكر وهو أوسط الأقوال. ترفع دون عليك دون من؟ دون الرجل. نعم. اقرأ. فائدة: لم يتعرف المؤلف لذكر الأنثى المشرك وحكمه كل امرأة، قاله ابن تميم وابن حمدان وغيرهما. الأنثى المشكل حكم المرأة، لا يرفع يديه بالغ الرفع وإذا جلس ينضم. نعم. اقرأ. فصل: يستحب الذكر والاستغفار ثلاثة كما ورد في الأخبار، ذكره في الشرح وغيره. قال في المستوعب والرعاية ويقرأ آية الكرسي وكذا المعوذتين المعوذتين يستحب الذكر بعد الفراغ من الصلاة. الذكر جاء بصيغة كبيرة جدا، ومن أراد الفوائد في هذا يقرأ إما كتاب المغني أو يرجع إلى كتب الأحاديث وصحيح البخاري وغيره، هذه من الأذكار ما يزيدك إن شاء الله. أورد بعض الذكر هنا، قال استغفر الله ثلاثة، قيل فلان من التابعين تجية الاستغفار قال يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويقرأ فيها بالمعوذات جبر كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة وأرشدهم إلى ذلك، ويقرأ ثلاث مقدار ذلك معوذتين يقرأ معوذات، إذا قال معوذات من جمع فيها قل هو الله أحد، وفيها خرج عظيم، هذه السور الثلاث فيها خرج عظيم للإنسان من شرور كثيرة، من شرور الحاسدين، من شرور الوساوس، من أصحاب الجن والإنس، وفيها كذلك خرج للإنسان من الشيطان، وفي أحيانا من الخبائث والضرر، فكل مضر ومؤذي وحاسد وخبيث ووسواس أن استعاذ بالله أعاذ الله سبحانه وتعالى، ويقرأ فيها جبر كل صلاة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في رواية أخرى يقرأ بشكل ثلاث في المساء ثلاث، لكن لو اكتفى بها جبر كل صلاة هذه إن شاء الله تزيده كثيرا، الإنسان محتاج إلى العصمة من الله سبحانه وتعالى والحماية، من آدم ضعيف لأن تقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأنت أثنيت على الله سبحانه وتعالى بصفات عظيمة من أبلغ صفات الكمال، لذلك تعدل كل القرآن، فأنك استفتحت استنجاد الله سبحانه وتعالى في طلب هذا العون العظيم منه، ثم تقول قل أعوذ برب الخلق من شر ما خلق، من شر العقارب والحيات وشر بني آدم والأعداء وشر شر المتربصين، دخل فيها من شرور ما يعلمه إلا الله عز وجل، وإذا أنت استعذت بالله من شرور هذا أعاذك الله، فيما إذا استفتحت قل هو الله أحد من شر ما، قل أعوذ برب الخلق من شر ما خلق، قد عام كل ما خلق خلق الله به ضرر، فأنت استعذت من شره حتى ولو كانت أداة لا تعقل، يعني مثل إيه؟ مثل البهائم أو مثل المتفجرات أو ما إلى ذلك، إذا استعذت من شر هذه المخلوقات الله سبحانه وتعالى، إذا استعذت من شرها بقلب صادق أعاذك الله منها، ومن شر غاسق إذا وقف، يعني به القمر، والقصد منه أن الليل إذا ستر الناس وستر الكون أرجت الدواب والحيوانات والنفوس وأهل الشرور الذين لا يستطيعون العمل في النهار، الليل يجنهم ويسترهم، فإذا خرجوا بسرور، فأنت استعذت بالله من شر هذا الليل إذا غطى بظلامه الكون، كثير من الحياة والدواب لا تخرج إلا ليلا، وكثير من أصحاب الشرور من الإنس والجن لا يخرجون إلا ليلا، إذا استعذت بالله عادك من الله من ذلك. الشاهد أن هذه السورة العظيمة الثلاث تقرأ دبر كل صلاة ويعلم الإنسان لأهله وأطفاله ويحافظ عليها. نعم. وقال بعضهم وقل هو الله أحد ولم يذكره الأكبر. أما آية الكرسي فلم ترد من طريق صحيح، قرأت آية الكرسي جبر كل صلاة لم ترد من آية صحيح من طريق صحيح، وهي سورة عظيمة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من قرأه في ليلته كانت حرزا له من الشيطان حتى يصبح، وهي أعظم آية في كتاب الله، لكن قرأتها بعد الصلاة المكتوبة ما عرفت من طريق صحيح. نعم. ويسبح 33 ويحمل كذلك ويكبر 34. يسبح الله 33 ويحمد الله كم؟ ويحمده 33 ويكبره 34 تماما 100. هذه رواية، وأرجح منها أن يسبح 33 ويحمد 33 ويسبح 33 مجموعها كم؟ 99. ثم تمام المئة أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو قالها الإنسان وسمعنا فيها دبر كل صلاة، دبر الصلاة لغفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا قول عظيم جدا وأجر عظيم جدا، ما عدا الكبائر، الكبائر لا بد لها من توبة. فيقول أن الإنسان لو قال هذه دبر الصلاة لغفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، لما لم يقل صلى الله عليه وسلم لو كانت مثل ذر التراب وعدد الحصى والرمل؟ يجب ذا البحر انه حصل الاضراب والحجارة والحصات والرمل محصورة محدودة، والبحر اكثر من اليابس ولا مؤكد، وامواجه تنتهي ولا ما تنتهي؟ ما تنتهي، دائما في امواج، امواجه لا تنقطع، هي دائما انه هذه محصورة. فارادت صلى الله عليه وسلم تبيين الكثرة لأنه شيء لا يمكن حصره، فزبد البحر الذي لا ينقطع ويتجدد دائما. واضح؟ قال ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وفي المستوعب وغيره وهو حي لا يموت يدعو الخير. وقال لك بغير هذا الذكر الذي ورد بعد التسبيح والتحميد والتكبير، اكتفى بهذا القول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بغير الصلاه لو اراد ان يقول هذا هو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء فليقولها، لكن الا في هذه الادعيه المقصوره الوارده اكتفى بها بذلك. نعم. والانسان اذا لم يستطع لشغل أو كثرة أوراد ولم يستطع المداوم على 33 اكتفى فيها بعشر من كل منهما حتى تكون 30، ثم يختم بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وردت 10 و10 و10 وردت 11 و11 و11 وردت 25 و25 و25 كذا. قال واتباع السنة أولى ويفرح بمعدد ذلك معا. قاله أحمد في رواية أبي داود بالنصر، وعنه مخير بينه وبين إفراد كل جملة، واختار القاضي الإفراد، ويستحب الجهر بذلك. وحكى ابن بطال عن اهل المذاهب المجموعة الخلاف، يستحب الجهر بذلك. الجهر بايه؟ اراد ان يقول يستحب الجهر بهذا الذكر، الصحيح لا. ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نعرف الفراغ من الصلاة بالتكبير، هذا كان يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكن التسبيح والدعاء رب اغفر لي واعف عني وعافني وأسألك فضلك ما كان يرفع بها، كما يقول اللهم أنت السلام، قرأت اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لأن هذا ثناء ليس لدعاء. هذا حاله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من سندك، هذا ثناء ليس بدعاء. واضح؟ إذا قال رب اغفر لي ولوالدي وارحمهم ما يرفع بها قول، إذا جاء للذكر والدعاء والسؤال لا يرفع بها، وما جاء في صيغ الثناء والمدح والتعظيم والتمجيد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صوته بعد الصلاة، لكن شيئا يسيرا، كل واحدة واحدة ها؟ لا يطول عشر دقائق ربع ساعة لا ما يطول لقد لا إله إلا الله الله سمع شهادة بالوحدانية وكبر تكبيرا عالي يعني تكبير حيث أنه يعتبر جهرا فإن السنة نفعل ذلك دبر الصلوات لكن لا يكون في دعاء نسمع بعض الناس يرفع في الدعاء الله مقل هذا ما أرد عن الدعاء رفع الصوتي ما أرد لكن الثناء على الله وتمجيده ورد فيه رفع الصوتي دبر الصلوات اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم. ويتوجه يجهر لفظ التعليم فقط إذا قصد التعليم من الذي يقال دبر الصلوات يقول نعم والمقصود من العدد ألا ينقص منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يعني لا يجهر بها لكن لو أراد تعليم المأمومين أن هذه سنة الناس حبوا يروا ما يقوله الإمام ترفع بها صوتها بالتعليم فقط لكن السنة ما كان دعاء وسؤالا لا يرفع بها صوتها نعم والمقصود من العدد أن لا يوقف منه أن لا يوقف مقبل أو أما الزيادة فلا تضر شيئا يقول ما السر ما الحكمة لأنه صلى الله عليه وسلم قال من سبح 33 وحمد الله 33 وكبره 33 هل المقصود منه أن لا تنقص عنه عددا أو لا تزيد به عددا أو المقصود إليهما هو يقول المقصود لا تنقص منه لكن لو جدت لا بأس والصواب المحافظة على العدد لو سهوت فنقص من ذلك أضف إليه ولو سهوت فجدت على العدد لا بأس أما القصد بزيادة العدد لا أدي هذا العدد كما هو ثم بعد الصلاة تبدأ الله ما شئت تحمده بما شئت تكرر ذلك ما شئت لكن ماذا هو التحميد والتحديد جاء منصوصا في عدد معين فالاقتصار على المأكول الوارد أفضل من الزيادة فيه هذا في سر حكمة كالأذان لا يسأل الإنسان يجيب على أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة ولا ثلاثة مرات الأذان دعاء مأكول لكن يقال كما هو ذكر المأكول واكتفى به كذلك هذه الأذكار المأكولة الواردة في عدد لا ينقص منها ولو زادها سهوا لا بأس لكن لا يخلو الزيادة وبعد ما ينتهي من هذا التسبيح فهذه أذكار عالية جدا وأجرها عظيم فذكر منها ما شاء الله من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة فعطي من الفضل كذا كذا في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم 100 حسنة ومنحت عنه 100 سيئة وكانت له عدل كذا من الرقاب نعم. ويشرع للإمام أن يعني يدعو بعد الفجر والعصر لحضور الملائكة الجماعة ويؤمنون على الدعاء والأصح وغيرها جزم به الجماعة هذا لا يعرف هذا كلام ليس منصوصا على الإمام إنما هو استفسار بعض الفقهاء الدعاء في جماعة بعض الصلوات ما ورد لكن لو فعلت أحيانا لعارض لا بأس لو فعلت أحيانا لعارض لا بأس أما كونها سنة لا ليس سنة فلا يداوم عليه لكن بعض الناس يرى أن الدعاء بعد الفجر وبعد كذا جزء من الصلاة ولو لم تفعل لغضبوا عليه لذلك ما يصلح هذا بل الدعاء داخل الصلاة أفضل منه خارج الصلاة وكثير من الأدعية مما قال عنها صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة مع التسبيح حديث معاذ فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال بعض أهل العلم أن معناها أن إذا فرغت من التشهد واستعذت بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر قل اللهم أعني على ذكرك قبل أن تسلم دبر صلاة دبر كل صلاة آخرة ليس مطلوبها خارج التسليم ولذلك فضل بعضهم دعاء الاستخارة ما طول بعد السلام، صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى بعد ما تفرغ من التشهد، قل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك، الدعاء المعروف يقولها متى؟ بعد الفراغ من التشهد قبل السلام، هذا معنى دبر كل صلاة. ومن رأى دبر كل صلاة الخروج منها يقول أنها بعد خروج من الصلاة، الدعاء داخل الصلاة أفضل منه خارج الصلاة. ولذلك كثير من الناس بعد ما ينتهي من الصلاة يرفع يديه، أنه كان في دعاء، كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد، فدعاه في ذاك الموقف أفضل. لذلك الموقف أفضل، أنت في ذاك الموقف قريب من الله عز وجل وقانن أن يستجاب لك، ثم إذا سلمت ترفع عليه ما لا معنى، لا ينكر عليه بس ليس فقه. البقي ما فعل ذلك، البقي يعتني بالدعاء، يختار من الدعاء أطيبه وأحسنه إليه وأفضله، يدعو بما شاء ثم يسمع ذلك يسلم. أما إذا كان من الدعاء رفع عليه، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء دبر كل صلاة أدبار الصلوات المكتوبات، أدبار الصلوات المكتوبات، فسرها بعضهم أنه بعد ما يبرم من الصلوات.